اللي مش في ايديك لسه مستنيك. ليه بس تخاف؟ دور في كل ما فيك، هتلاقي رزق ونعم في كل حاجة فيك. احمده بس واطمن، قرب لما يناديك. لو بصيت عاللي فات عمرك ما هتوصل لحاجة، اللي جاي اكيد احلى واوقات مليانة سعادة. لو بصيت عاللي فات عمرك ما هتوصل لحاجة، اللي جاي اكيد احلى واوقات مليانة سعادة. ربك رحيم وكريم مش ممكن ينساك، هو اقرب ليك من نفسك وفي كل ثانية معاك. هو حاسس بيك اكيد، رزقك في السما متشال، يبقى ليه بس التنهيد؟ سيبها عليه وانسى الاحزان. لو بصيت عاللي فات عمرك ما هتوصل لحاجة، اللي جاي اكيد احلى واوقات مليانة سعادة. لو بصيت عاللي فات عمرك ما هتوصل لحاجة، اللي جاي اكيد احلى واوقات مليانة سعادة. حلمك من يوم ما اتولدت واقف مستنيك، اختار يكون واقف بعيد معلش بيتقل عليك. طول المسافة والمشوار اختبار للامل، مين اللي صبر عاللي صار وبالنجاح المكتمل. اثبت لنفسك قبل غيرك انك تستحق، وقول لحلمك يوم ما قبلك مش هنفترق. السعادة بين ايدينا بس نشوف الخير ونشكر ربك، عارف ايه مرادك بس عايزك بس تصبر. تركت قلت يا